للمعالي ومضينا جنة الخلد ابتغينا فاحشد ذل الجنون باء عباد الصليب في متاهات الحروب لا تدع أي مجيبي لا تدع غدلا يعوم نحن للعليا سنحيا فاقتحم هيا وفيا إنه الأرض تهيا فانتشق مسك الخلود حطم أعتى المسلمين من يهود ومجوسي وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود لحمنا والله مرغوب من بلادي لا تمر فأرضي لا تقر كم حصدنا من حقوق عزمنا للمعالي ومضينا جنة الخلد ابتغينا فاحشد ذل الجنون باء عباد الصليب في متاهات الحروب لا تدع أي مجيب لا تدع غدلا يعوم نحن للعليا سنحيا فاقتحم هيا وفيا إنه الأرض تهيا فانتشق مسك الخلود حطم أعتى المسلمين من يهود ومجوسي وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود لحمنا والله مرغوب من بلادي لا تمر فأرضي لا تقر كم حصدنا من حقوق حطم أعتى المسلمين من يهود ومجوسي وصليبي وروسي أيها الصيد الأسود لحمنا والله مرغوب من بلادي لا تمر فأرضي لا تقر كم حصدنا من حقوق.